الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعكم في هذه الخيمة الجميلة في الدنيا أن يجمعكم غدا في خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم أن يقبل هذا الاجتماع وهذا الختام لهذه الفعاليات المباركة، وأن يصرفنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. قولوا آمين. وشكر الله لأحبتنا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في صبحة، وكما قلت صبح جميل وفجر جميل من الدعوة والتجديد فيها الطرح الجميل، وهم يطرحون لنا هذه الليلة المباركة موضوعا جميلا، كن فطنا. أيها الأحباب، قبل أن أتحدث عن رسائلي في هذا اللقاء الجميل، أقول نحن في زمن تلونت فيه الفتن وتجملت، وأصبح البعض في صباح اليوم مؤمن، وما تغرب الشمس إلا وقد انتكس، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض. أيها الأحباب، مع هذه الفتن التي والله إنها تخيف، وأن الراحلين عن هذا الدين القويم قد كثروا، ولا نتكلم أحبابي عن واقع متشائم، أن نحن لا يجوز لنا أن نتشائم، يجب أن نتفائل، لكن تلاحظ فلان ونعم، رجال طيب ونعم، ثم يبدأ يتقاصر في الطاعة، ويبدأ تتلون أي خطواته وتتعثر، إلى أن يقول: ودع الصالحين ورحل عنهم. كان لا يحب السفر فسافر ففتن، كان لا يدخل الحاسوب فدخل ففتن، إما شهوة وإما شبهة. مع هذا الزمن الذي صار الشيطان، ترى إبليس هذه الأزمان يعيش فرحة ما عاشها في غير هذه الأيام، الشيطان باتت خططه وخطواته وكيده، صار أيها الأحباب يلبس الحق بالباطل، ويلون لنا الباطل فيجعله في صورة جميلة، حتى انحرف كثير من أبناء المسلمين أو بعضا منهم، والبعض منهم لا زال يظن أنه على الخير والهدى. كن فطنا، لأن طريق الجنة يقف عليها أيها الأحباب، أو على طريق الجنة يقف أعوان الشيطان وأصحاب الكيد الكبار، وأولئك الذين يتحدثون خلف أبواق الإعلام. بعض أطفالنا مع جهاز، ممكن هو في خيمتنا هذه في صبحة، ويقدر بلمستين بأصبعه السبابة والوسطى ويسولف مع واحد في أقصى الأرض أو في غربها أو في شمالها. من الخطورة بمكان أن الشيطان هذه الأزمان بات يجمل لنا الباطل، وصار كثير من الناس لا يميزه لقلة العلم الشرعي. ولذلك أيها الأحباب، حملة كن فطنا هي حملة لتعديل الفكر والسلوك، لإيقاظ معاني الإيمان في قلوب أنفسه في قلوبنا وقلوب أبنائنا. يا آباء، لستم أنتم وحدكم من يربي أبنائكم. والله يا بعض الآباء، إن بعضنا لو اتصلت عليه الشرطة ولا غيرها من أجهزة الأمن وقالوا ولدك فيه وفيه وفيه، أنه ما يدري عن واحدة مما قيل فيه، مع أن والده ابنه معه ولربما يبيت معه. من الذي سرقه؟ اختطف. قديما كان الإنسان إذا أراد ينحرف يطلع في الشارع. تذكرون الأولين إذا طلع ولده في الشارع قالوا: أنا أبوك ادخل لا يجونك السرابيت تكرمون ولا يجونك الدشير. الحين يقول ادخل، واللي معه وهو داخل أخطر عليه من اللي في الشارع، لأن الأولين كان الشر يبحث عنه في الطرقات وفي الأقبية وخلف الجدران ويغيب عن المدرسة. الآن جهاز جوال في جيب ابن من الأبناء ينحرف سلوكيا أو أن ينحرف فكريا، إما بالشهوة أو بالشبهة، وهو بين أظهرنا ما ندري عنه. ولذلك عندما يقال كن فطنا كن حاذقا، خلك ذيب، كن فطنا يعني خلك ذيب. والذيب ليس المراد به أنك تدل في البر ولا أنك تأخذ حقك من الناس. كن فطنا لا يغوينك الشيطان فإنه أقسم أن لا يدخل النار وحده. ترى الشيطان يشكل المنتخب وفريق الداخلين إلى جهنم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم أن لا يدخل النار وحده. وكيف الشيطان يأتي إلينا، وكيف يفسد علينا أمننا، وكيف يسلب منا إيماننا، وكيف يغير أخلاقنا، وكيف يخلينا نعادي ربعنا وجماعتنا وأوطاننا، ويجعلنا خناجر في صدر أمهاتنا وأمتنا. بماذا الشيطان يجي يا أحبابي؟ هل الشيطان يصور الشر أنه شر؟ لا، الشيطان يحط أحبابي اللي طاحوا في المخدرات من عيالنا، تدرون الحبة الأولى وش قال له اللي أعطاه إياه؟ خذها عشان تنسى، عشان تنسى همومك، عشان تنبسط، حتى تغيب عن الوعي فترة، عش حياتك. فزين الشيطان له الانحراف بالمخدر أنه طريق الأنس والسعادة. حتى بعضنا الآن اللي يدخل في النت وينظر إلى الصور المنحرفة، صور فاجرة، صور إباحية، صور ماجنة. العاقل صاحب الشكيمة والرجولة واللي يستحي من يستحي على نفسه قبل ما يكون صاحب دين وأخلاق، والله ما يقبل أن ينظر إلى تلك الصور. كيف جمل الشيطان لنا أو لأبنائنا أو لصغارنا أو لفتياتنا؟ وترى يا أحبابي ودي في كن فطنا أن نكون ما نصير مغفلين. عيالنا طيبين ولا نفين إلا العافية، ونعم بك وبولدك، لكن والله إن عطيت الثقة فأنت تعطي الثقة لإبليس. إذا كان الحبيب يقول إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما، والله من خلى بلابتوب من الشباب والجوال في يده والنت مفتوح أنه يخلو مو بمرأة، يخلو بالشر كله إلا إن عصمه الله جل وعلا. اللهم اعصم أبناءنا وفتياتنا وأبناء المسلمين من كل ضلال يا رب العالمين. قبل أن أبدأ في رسائلي، وسأرسل ثلاث رسائل، كن فطنا أيها الأب، وكن فطنا أيها المعلم، وكن فطنا أيها الإبن. والمعلم يدخل معها المعلمة، والأب تكون الأم معه. قبل ذلك أقول نحن في زمن صدقون بعض الشيبان للحين يظن ان الجوال انه ابو كشاف، عارف ابو كشاف يا حليله، ما غيره خضر وحمر، رصه الوه مخلص وسكر، يظن ان الجوال لا زال اتصال. يقول ابشرك ما حطيت في بيتي دش ولا حطيت قنوات، من فضل الله واللي في مخبأ ولدك وشو، اللي في جيبي ابنك ما هو، هالجهاز اللي انت حاطه في جيب ابنك ايفون وجالس فيه، اتدري انه دش ونت وبلا وقنبلة منزوعة الصمام قد تنفجر وتلوث عيالك وتفسد فطرهم؟ أنا لا أشكك في الأبناء، حملتنا هنا كن فطنا، كن فطنا، لا أقول كن خوانا، ولا تدخل الشيطان في قلبك، لكن إياك أن ترميه في اليم. واحد مربط ولده وناطله في البرتة، وقبل ما ينطله يقول ها والله إن جاءت قطرة ماء أني لجلدك، رماه في اليم مكسوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يرمي في الفتن. يقول لي واحد من الآباء يا شيخ وش الجوال ما فيها إلا العافية، وش في القنوات ما فيها إلا العافية؟ قلت فيها شيء لو تشوفه أنت يا أبو فلان دشرت أنت، مهو بعيالك أنت، والله أنك عد الناصحك من الدشارت اللي بتجيك لأنها فتن. الحبيب ماذا قال؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وترانا سنتكلم في الفطن خوفا عليه من الانحراف الفكري، وخوف عليه من الانحراف السلوكي. بعض عيالنا مهم من الخوارج ولا يكفرنا، لكنه بكبره عياذا بالله طالع من المؤمنين، لا صلاة يعرفها ولا بر يعرفه، وعينه خائنة، وإذا مرت بنات المسلمين طير عيونه، ولا بعض الآباء والله ما يضمن ولده ولا يأمن ولده للفتن التي يخوض فيها. وبعضنا أيها الآباء لا زال بعضنا يصد عن الشر ما يبي يدخل فيه، وإذا قالوا فلان قال الله يكفيني شره، الله يبعده عني، ما بده يبعده عنك، بعض الأبناء في الدنيا أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقبلها يقول جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيها الأحباب، نحن في زمن زانت فيه الدنيا، أما متع الدنيا ثيابنا زين من ثياب شيباننا، وبيوتنا وسع من بيوت آبائنا وأجدادنا، وأطعمتنا صارت تأتي إلينا من كل حدب وكل طريق، بل تجبى إلى بيوتنا ثمرات كل شيء. تأكل في بيتك من نيوزيلندا واستراليا وأفريقيا، وتلبس من إنجلترا، وتلبس من الصين، وكل العالم يجيك في النعم اكملت. لكن مشكلتنا ما صدر لنا أعداؤنا ثياب وشمخ، وما صدروا لنا قماش، وما صدروا لنا بلك وسيراميك، صدروا لنا ثقافة الشيطان، والتي إذا كان أبناؤنا ليسوا محصنين تحصين شرعي، وإلا والله أن نخاف على هالأبناء، بدل ما يصيرون جيل يصيرون فناجيل ويتكسرون. أحبابي، كن فطنا حتى لا تبكي في يوم لا ينفع فيه البكاء ولا الندم. أقولها للأب، أقولها للأم، أقولها للمعلم، أقولها للمعلمة، أقولها للابن، أقولها للبنت. كن فطنا فإن الباطل صار يختلط مع الحق أحيانا ولا تستطيع تمييزه. والله من أخطر ما يكون هذه الأزمان أن الحق يأتي بصورة باطل، والباطل يأتي بصورة حق. صار مطوع يستحي، والباطل صاحب الباطل هو اللي رافع راسه يزمجر، وبعض الحق اللي نعرفه صار من بني جلدتنا من يهون معصية الله عندنا، ويبدأ يزن أمور الشرع على رأسه وعلى مزاجه، حتى صار بعضنا ما بقى شيء في الدين إلا وميع عند بعض شبابنا. والله يا أحبابي، وأقولها بحرقة، أن معلما تربية إسلامية عنده ابن ولده في ثاني ثانوي، يقول تدري ولدي وش يقول لي يا شيخ؟ قلت لا. قال قبل ما أقول لك وش قال لي، كان يغلق على نفسه في غرفة في السطح. قال يا أبوي أبي الغرفة اللي في السطح، لأني ما أبي أقعد مع أخواني في الغرفة اللي في الدور الثاني. ليه؟ قال بذاكر. وتر الرجال مركب الواي فاي يعني النت، وحاط له لابتوب يعني الكمبيوتر المحمول، هل يشيلونها العيال في شناطهم، وقاعد عليه 10 ساعات كل يوم. فيوما نزل علي قال أبوي ما تزعل؟ قلت لا يا أبوك ما أزعل، لكن ليه ما تصلي وأنا أبوك؟ اتق الله في نفسك. قال يقول تبيني أقول لك أنا والله ماني مقتنع بالصلاة بالصحيح كده الصحيح، والله ماني مقتنع بالإسلام كله. صلى الله العافية والسلام. وما الدين إلا أغلال وقيود جبتوها من رؤوسكم أنتم، ولا هذه أمريكا تصنع وطلعت للقمر وهم لا يسلمون ولا يصلون. يا أبوي خل عنك الكلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول كنت قائما على قدمي وبركت على الأرض أبكي أبكي، يوم شافني أبكي جسا وحب راسي، لا يا أبوي أنت قايل لي ماني بزعلان. قال يا أبوي وأنت ما قلت لي كلمة، ما قلت أبي سيارة، ما قلت أني طقيت لي رجال، أنت تقول ما أبي الإسلام، أنت مارق، أنت مرتد عن الإسلام أنت. وبدأ أصيح في وجهه، طبعا هالكلام ما ينفع، تدرون ليه ما ينفع بكاءه، يحتاج الآن إلى إقناع، لأنه أعطى ابنه فترة من الزمن يربيه أعداء الإسلام عبر النت. نعم ولدك ما سافر، ولدك ما طلع في الشارع، ولدك ما قعد برا الشارع، ولدك يروح للمدرسة، لكن أحيانا بهذه الأجهزة الحاسوبية يربيه غيرك، ويملي عليه غيرك، ويسحق فطرته غيرك، ويملي عليه الشبه التي تجعل قليل العلم حيران. أما اللي عندهم معرفة بالله والله ما يحتارون، لأن تلك شبه الشيطان، والله قد قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذا أحبابي إذا قلنا كن فطنا يا أب، معنى ذلك نحن في زمن يشاركنا في تربية أبنائنا غيرنا. ما تلاحظون ثياب عيالنا، أنتوا أشوى ترى عيالكم تبارك الله، الله يجعلهم قرة عين لكم ولأمتهم يا كريم، وأسأله باسمه الأعظم أن لا يفجع والدا بولده. يا كريم ترى عيالكم تبارك الله رجال ما شاء الله، لباس جميل ويرحب بالضيف وما أشاء الله حول أبوه، لكن نخشى أن يدب إلينا الداء. ليه تغيرت اللغة وثياب وشعور بعض شبابنا؟ وش عرفه بالبنطلونات والجنز وفتح الصدر وربطات الطاقة والكشة اللي مدري وشكلها وحلق القزع، ويتكلم بغير ألسنتنا وينكت علينا ويضحك على القرصان والجريش. ترى ما هو ضحك على القرصان والجريش، هو ضحك على كل ما نألفه وورثناه، كأنه يقول ما بهذا كله، أنا حياتي ودي ابتعث، ودي أسافر، ودي أروح. وتلقى ولدك بعض الأحيان ثقيل عن الصلاة، وتلقاه إذا قبلت عليه ومعه الجوال طفاه ودخله في جيبه، وإذا بغيت تأخذ الجوال من هرتبك ويا أبوها وبدت حنوسه سراقل وعيونه سراجف. ليه؟ وش عندك؟ وش عندك وأنا أبوك؟ وش عندك؟ أنا أبيك يا أب ما تشكك في ولدك، أبيك تحبه، لكن أبيك لا تضع الثقة في شيطانه، فإن الشيطان أقسم أن يغويهم ولا أقعدن لهم. ويجلس بين ماذا؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لذلك أيها الآباء، أيها الأخيار، أيها الأبناء، نحن في هذا اللقاء ولن أطيل عليكم، سأرسل رسائل. كن فطنا أولا أيها الأب أيتها الأم، كن فطنا، فإن التربية في هذا الزمن باتت ضرب من أضرب الجهاد في سبيل الله. والله إن التربية صارت أشق وظيفة في هذا الزمن بالذات. قديما يقول لي شايب، اسمحوا لي يا شيباني، يقول لي شايب والله إن الأولين طيب منكم وعلمنا أقل منكم، بيوتنا ضيقة وصدورنا وسع، وانتو بيوتكم وساع وصدوركم ضيقة، والسربوت الأولين السربوت منا يصلي الفجر جماعة، وانتو بعض الطيبين ما نراه في المسجد. قلت والله يا شايبي والله منت ببعيد من الحروة، والله انك صاد. انت الآن هذه الأزمان يا أب كن فطنا وعد إلى أبنائك مربيا لا مسمنا. ترى بعض الآباء مغاريع حطاكل كنهم دبشل حاشاهم، يحطنهم طعام بس ويكسوهم في الشتاء والصيف. يا أخي التربية معناها التنشئة، وأعظم أنواع التنشئة التنشئة الروحية. يا آباء كونوا من أهل الفطانة، فإن التربية هذه الأزمان يأخذها أعداؤكم منكم. التربية ليس الطعام وشراب ولا هبرح للمدرسة وليس قراءة. أنا ما بي ولدي يعرف إنجليزي ورياضيات وفيزياء وكيمياء وجيولوجيا وما يصلي الفجر، فقر في حياته وجهله ما يضر وعلمه ما ينفع، ما عرف حق الله. فكيف يا أيها الآباء يعرف حقوقكم؟ ما عرف حق الله كيف يعرف حق وطنه؟ التربية مقدمة على التعليم، بل إن التعليم فرد من أفراد التربية. كن فطنا أيها الأب ولا تنشغل عن أبنائك. ترى بعضنا أحبابي والله إن عنده حلاله أغلى من عياله، إن كان راعي غنم ولا بل فهو لو قيل له إن الغنم طلعوا مع الباب راح يركض وراها، وقالوا عياله دجوا في الشوارع قالوا المصلح الله بهديهم الله سبحانه وتعالى، خل الغنم تروح بعد وهديها الله يردها الله. فلماذا تقدم دنياك على أبنائك؟ بعضنا تجارته يروح للرياض، يروح للشرق، للغرب، يغيب أسابيع، وتبقى الأم ضعيفة ضعيفة. ترى الأم على الإبن الذي بلغ المراهقة لا تستطيع. الأم إذا قست خرجت من أصل خلقتها وفطرتها. الأم إذا طقت ولا لقت ولا اشتمت ولا رجمته بالنعلة ولا قالت حسبي الله عليك، ترى حسبي الله عليك أنت يا لبو مو بهي، هي الضعيفة إلى 7 سنين تقدر تمسكه، إلى أول ابتدائي إذا نجح الزاني هو ولدك أنت ورفيقك أنت وصاحبك أنت، وأنت الذي تقومه وتغذيه وتعطيه. هي فطمته من الحليب ومن صفاء الفطرة إلى 7، بعد ذلك اللي يكتب في صفحة حياته أنت أيها الأب. طيب إذا غبنا يا آباء، إذا غبنا ورحنا، بعضنا يروح للبر يقعد له 7 أيام ما جاء، وبعضنا يسافر ويا الله يرجع، وبعضنا بينه وبين المرأة مشاكل، ثم يبي بسبب المشاكل يروح البيت الآخر غير بيتها، ثم يترك أبنائها، من يربي أبنائه؟ اتق الله في نفسك، كن فطنا، فإنك يوم الأيام قد يتصل عليك من شرطة، من هيئة، يقال لك ولدك تكرم سربوت ولا داشر ولا طاب في بيت ولا أنه ولغى أو أنه عياذا بالله، ما بيزعلكم، لكن والسبب؟ وفي النهاية يعض أنامل الندم ولا تمندم، ما في مندم. لذلك كن فطنا ولا تنشغل عن أبنائك أيها الآباء. إن أعظم استثمار في الحياة مو بإنك تعمر لك في الرويضة عمارة أربعة أدوار ولا ثلاثة، ولو بإنك تخلف لهم مليون ولا عشرة ملايين. أعظم استثمار في الحياة أن يكون همي وهمك أن نتجاوز نحن مع أبنائنا الصراط الذي سيضرب على متن جهنم، ونجتمع في القنطرة قبل الجنة. ثم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا الله من فضلك اجتماع الجنة. أيها الآباء، أبناؤنا في هذا الزمن بالذات ما يبون نصف اللي مشغول. أحبابي، ترى بعض الآباء يظنه اللي بيغني عياله إذا ترك وراه حلال ولا أرض ولا عمارة ولا فلة ولا دراهم ولا ختم ولا مزرعة ولا إبل. من تبي اللي تغنيهم؟ يغنيهم اللي غذاهم في أرحام أمهاتهم، اللي غذاهم في أرحام أمهاتهم هو اللي يغنيهم. من تبي اللي تغنيهم؟ وإذا تركتهم فقراء يغنيهم الله من فضله. أهم شيء يتركهم وهم عباد لله أتقياء، رجال مواطن صالح يعرف الذي له والذي عليه. ولذلك إياك كن فطنا ولا تنشغل عن أبنائك، وخذي مني بعد، كن فطنا ولا تطعمهم حراما، فإن ريال الحرام له شؤم، وما نبت من سحت فالنار أولى به، النار أولى به، فأطعموهم الحلال. كن فطنا واجعل بيتك جنة. ترى أحبابي بعض بيوتنا شر، ترى بعض الأبناء يطلع من البيت ما هم مرتاح في وسط البيت، لا يزعلون عليه بعض الآباء، مشاكل، الكبير يطق الصغير، والبنية يرفسها الولد، والوالد متشاحن مع العجوز ومطاقين، وهي في داخل البيت وهو في المقلط نايم، ويرسل الورعان عليها كأنهم سفارات ومندوبين، وبينهم شر. الابن الذي ينبت في بيت فيه مشاكل وشحناء يطلع للشارع يبي الراحة، وإذا طلع في الشارع ما يتلقف أهل الحبابين والحشاشين والخمارين، أكرمكم الله. ولذلك كن فطنا وعد إلى بيتك وأصلح ذات بينك مع زوجتك. ترى يا أحبابي أبناؤنا إذا رأيت ابن مبتهج مبتسم سعيد مطمئن احكم على أمه أبوه أنهم نعم شرواكم، ونعم بيت طاهر، ومن يوم تشوفه خايف ويتأتئ ويفأفأ ويتبول في فراشه وفي ثلاثة متوسط خايف من الرعب اللي فيه، ويتأتئ ويخاف وعدواني، ومن تكلم عليه رجمه ببلكة ولا بحصاة. تراه في بيت كله مضطرب، والاضطراب هذا ينعكس على الأبناء سلوكا. يا آباء يا أمهات أصلحوا ذات بينكم، والله إذا ما أصلحت ذات بينكم يخرج من صلبك أنت ومن رحمك أنت يخرج عدوا للمؤمنين من أصلابكم. ما تلاحظون بعض الشيبان لحية غائمة ما أذلها إلا ولده؟ نسأل الله العافية والسلامة. اتصلوا عليه في الشرطة، ولدك فيه ولدك فيه، ويتصل عليه الأية ويتصل عليه وكيل المدرسة، وكل يقول ولدك ولدك لين حط عيونه في الأرض. أسأل الله أن لا يذلنا إلا له سبحانه وتعالى، وأن يجعل أبنائنا وأبنائكم قرة عين. نحتاج إلى بيوت آمنة، بيوت مستقرة. اللي ضيع الوطن كله بيوت ضائعة. وش الوطن؟ وش الوطن؟ بيوت، والبيوت أسر، والأسر من الأسر من القوة والشدة. إذا انحلها الأسر انفلتت تربية الأبناء بسبب ما في البيوت من اضطراب. ولذلك أحبابي إذا أردنا أبناء صالحين لابد أن نعطيهم محاضن صالحة. والمحضن الجميل لابني وابنك بيت مستقر، بل أقول رفهوهم أكرموهم. اسمح لي أقول كن فطنا وأكرم أبنائك. أنا قلت خل بيتك واترك المشاكل الأسرية، الآن أقول لك وأكرم. تدرون ليه؟ لأن بعض الأبناء انحرافهم، بعض الآباء يقول حطيت علينا يا شيخ حول على الأبناء بجيهم الحين، بس لابد حتى تكون الرسالة كاملة خلك كريم. ترى بعض الآباء يجمع الدنيا لأبنائه، يقول أبشروا بالغنى بس انتظروا موتي، حول ولا قوة إلا بالله. حطناها وانت حي، جعلت في الجنة يا أبي، ها انفق علينا وانت حي، هو لازم تموت عشان نقسم اللي وراك؟ أعطينا منها وأنت على قيد الحياة، فإن الإبل إذا احتاج مدده، وإذا مدده ما هو بمادها للصالحين، يمكن يمدها السربته. تبي فلوس؟ فلان شرى شاص وشيخ وجوال وخير وعندها إلكس غمارة، خذ له شدين أو ثلاثة منها أبو ملف، وقعد فيها في تالي الليل يروج بالكشافات، وباع له كم مرة وعطوه 40% 20%، وتجر أنت يا البخيل، أنت قاعد أنت ويا شايبك، رح أفسدوا أبنائنا. بعض أبنائنا يحتاج إلى نفقة، ما أقول خلك معه مسرف، خلك معه على قدر الإكرام والإغلاق. أحبابي ما هو بيجي لنا بعض الضيفان ونذبح سنتين؟ ليه تذبح سنتين؟ ما يكفي وحدة؟ ما يشبعه دجاجة لو بغينا ننجز؟ لا، أنت حاط له على قدره وتبي تكرمه وبيض الله وجهك. أبنائي أغلى من ضيفاني وأقرب إلي عند ربي منهم، والله سيسألني عنهم قبل الضيف، مع أن الضيف إكرامه عباده وجنة، لكن لماذا لا نكرمهم؟ أكرموهم أكرموهم حتى لا يلتفتوا، فإن الانحراف السلوكي وأحيانا الفكري يكون من الحاجة ومن الضيق ومن الضجر، فيبحث عن طريق آخر. كن فطنا أيضا أيها المبارك أيها الأب، وشارك أبناءك أجهزة الاتصال إن كانت لا زالت معهم، ولا تعطيها الصغير منهم. الصغير بيزعلون علي، الصغير من أبنائنا لا يعطى هذه الأجهزة اللي نعطيها الكبار، وإذا أعطيناها الكبير نخوفه بالله ونشاركه فيها، ولا يكون بينك وبين عيالك رقم سري، عطهم جوالك وخذ جوالاتهم وانظر ماذا يفعلون وخوفهم برب العالمين، ويا رب سترك يا ستير، لأن هذه الأجهزة قد تعصف كل ما لديك، كل ما لديك من تربية. كن فطنا، اسمعوني هذه، ركزوا معي في هذه، كن فطنا واضرب ابنك بعد العاشرة على الصلاة، ولا تضربه إلا على الصلاة فقط. ترى بعضنا يضرب ولده لو خذ الدجس وصدم به اجلده، لو شال الدلة وطاحت الفناجيل ادبغه، لو صيف ما جاء وطع على ظهره، لو قال شيخ أخوه الكبير ولا أمه سوى اكسر له بادية ولا صحن ادبغه، فلان ما صلى الله يصلحه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بل تؤثرون الحياة الدنيا. إن الصلاة الخاشعة الصلاة المطمئنة والله إنها حماية للأبناء من كل انحراف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الخاشعة، البيت اللي يصلي تالي الليل. يقول لي واحد من مؤذن في مسجد، يقول يا شيخ شفت الشايب عنده 11 ولد وبنت، والله يا شيخ جيراني والله لهم 21 سنة ما أذن الفجر في واحد منهم مهم مستيقظ، إن البيت كل لمباته تولع قبل الفجر بساعة، صغيرهم كبيرهم كل يتوزى في ظلام الليل يصلي له ركعتين قبل صلاة الفجر. طوبى لهذا البيت، والله البيت مطمئن. الصلاة، قولوا لأبنائكم إذا غبتم عن الله غابت السعادة في الدنيا عنكم وأخشى عن الآخرة وحتى الآخرة. ولذلك كن فطنا ورتب الأولويات. ترى بعضنا يقول أنا أبوك ادرس وبعدين توظف بعدين تزوج بعدين أنجب بعدين مت، أمحق علم، هذه ساليتها آخرتها حفرة. يا أخي الدنيا، يا بني اعرف حق الله ثم حق رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم أرض أمك ثم أمك ثم أمك ثم أنا ثم الدنيا تجي عقب ذولي كلهم. رتب الأولويات، كن فطنا في ترتيب الأولويات. ترى ما ينفعنا من عيالنا بعد الموت ما ينفعوننا، ذا اللي جاي لبيه عب خشمي، نفداك نفداك نفداك نفداك وين نفداك، وإذا جاء يوم القيامة ورطك قال يا ربي ما قومني للصلاة ومقومني للوظيفة ومقومني للاختبار الرياضيات، ها وزعلان علي يوم ما أعطيته 5000 طالب أبوي، ولا زعل علي وأنا قاطع الرحم أرفع الصوت على أمي مصيف عن صلاتي. رتب الأولويات حتى يكون الأبناء قرة عين، وإلا أخشى أن يقور العين. وفرق بين اللي يقر عينك به تطمئن من الفرح وبين اللي يدخل له 60 يقور عيني، لأن كل واحد تقدر إذا عاديته تفارجه إلا ذرية قرة عينك ولدك. اللهم يا ربي لا تفجع والدا بولده. أنتقل، كن فطنا أيها المعلم، وأنت أيتها المعلمة، نحن في زمن إذا كان التعليم نقل معلومة منك إلى الطالب فهذا اسمه تعليب، مو بتعليم، تعلمه جدول الضرب وتعلمه أركان الإيمان والإسلام خالية من الروح وخالية من الهدف الوجداني يا معلمين، والله أن عليكم مسؤولية عظيمة، والله إن أبناءنا يجلسون عندكم أكثر منا، والله أنهم يجلسون عندكم أكثر منا، بل ويقبلون الحق منكم أكثر منا، فاتقوا الله فيه. نحن في زمن مع الفتن الشبهات والشهوات الانحرافات فكرية وسلوكية بحاجة إلى معلمين آباء آباء آباء وإلى معلمة أم أبي الرحمة في قلبك لأبنائنا. أبناؤنا الشيطان وأعوانه وقفوا لهم على كل طريق يزينون لهم المنكرات. اتقوا الله يا معاشر المعلمين، اتقوا الله والمعلمات، وأضعوا في كل منهج علمي هدفا وجداني. تدرون الهدف الأعلى في التعليم اللي يجب أن يحقق ما هو؟ وتراني من حول التعليم من بعيد، تدرون ما هو؟ أن يحب الطالب ربه. الله، والله لو دخل حب الله في قلوب أبنائنا وبناتنا، والله إنه ما يتذوقون حبا بعده، يغنيهم ويفطمهم عن كل حب. أحبوا الدنيا وأحبوا النساء وأحبوا الفتن ولعب وضحك على بعضهم بسبب أن حب الله قل في قلوبهم. حب الله، خوف الله، رجاء الله، أركان العبادة الثلاثة. يا معلم يا معلمة، إذا ما حببتوهم في ربي، إذا ما قومتم سلوكهم بمعرفة الله حتى يخافونه ويرجونه ويحبونه، وإلا تعليمنا جهل لا يضر علم لا ينفع. يا معلم كن فطنا، واعلم أن من طلابنا من أبنائنا من سيكون في قبرك نورا إن أخلصت. والله إن بعض الطلاب سيذكركم أيها المعلمون، والله سيذكركم بالخير، العلماء والفقهاء والضباط والمهندسين والأبناء الصالحين في هذا المجتمع. نتاج من؟ نتاج بيت صالح، ثم نتاج معلم مخلص، مخلص مربي. أما تريد أن يكون من علماء الأمة وقادة الأمة من يكون من حسناتك؟ يا معلم التعليم عبادة، والشرك فيها أن تريد شيئا من الدنيا ما تريد الله والدار الآخرة. يا معلم أبناؤنا العلم قد يأخذونه وهم في البيوت. صدقوني أحبابي، لو يغيب واحد من عيالنا مكسورة الرجلة، يغيب الفصل الثاني كله، والأبو جيد جاب له مدرس خصوصي وهو يدرسه والأم تدرسه، ينجح ولدي ولا ما ينجح؟ وهو ما راح ولا يوم، والله أن ينجح ويأخذ الأول بعد. إذا درست في بيتي قد يأخذ العلم الذي ما يجنيه في المدرسة. ما الذي فقده؟ فقد مجموعات تربوية إيمانية تتواصى على الخير، ومعلم يدير الخير في الفصل بينه وبين أقرانه. لذلك يا معلمين، ها هم أعداء الإسلام يخططون لتدمير أبنائنا، ألا نخطط لإيقاف هذا التدمير بأن يحبك الطالب؟ تسمحون لي أقولها يا معلمين ويا معلمات، إذا ما أحبكم الطلاب فقد فشلتم في العطاء. أقولها ومثمي مليان وقلبي مطمئن. من شروط تأثيرك في أبنائنا وتأثيرك يا معلم في بناتنا أن يحبك الطالب يا معلم، وتحبك الطالبة يا معلمة حبا أبويا، مو بحب إعجاب وتعلق، حب أبوي، حتى إذا أمرته بالأمر استجاب، وإذا حذرته من النهي استجاب وانتهى. نحن في زمن، تدرون كم معلمين في المملكة؟ يقاربون 500,000 معلم ومعلمة. اللهم صل على محمد. 500,000، والطلاب مع الجامعات يصلون إلى 6,000,000. نحن أمام 500,000. تصور لو 500,000 تعدلت النيات وأخلصوها وهم إن شاء الله كذلك، وحملوا هم التربية أكثر من التعليم وهم إن شاء الله كذلك، هل تغرق هذه الأمة؟ والله لنبنين صدا من جسرا وسدا من التوحيد لا يخترقه من أراد أن يخترق فطر أبنائنا عبر النت أو عبر المخدرات أو عبر الصور المحرمة. والله لا يستطيعون. إذا كان ابني وابنك يخرج إلى مدرسة فيها معلم يستشعر أن الله وملائكته وأهل السماء يصلون على معلم الناس الخير. نعم، بل ويكون المعلم أقوى تأثيرا من الأسرة، وكل مسؤول. إذن كن فطنا أيها المعلم، وأنت أيتها المعلمة، وكونوا صرحاء مع الطلاب فيما تخشونه عليهم، واعلموا أن بعض الآباء عاجز أن يعرف للتقنية، وعارف عاجز عن أن يعرف لخطط الأعداء، لكن أنت يا معلم وأنت يا معلمة أنتم تعرفون، وتعرفون التقنية ماذا فيها، وتعرفون www. ويخوض فعل مع الخائضين، ويدخل في اليوتيوب، ويدخل في المواقع القذرة. أنتم أعرف وأنتم أفهم وأنتم أدرى. إذن مسؤولية عليكم أعظم وأعظم وأعظم. بعض الآباء يجي يقول يا الربع والله ما أدري وش أسوي فيه. كلنا مرينا في التعليم. أذكر أن بعضهم يأتي لمكتب الإدارة ودموع أصفى على خد. الله يرحم والديكم، شوفوا الحل، شوفوا الصرفة، عجزت، تعبت، والله ما أدري وش أسوي. ثم المسكين يغطي وجهه، يده على عينه ويبكي شايب. إذا مسؤوليتك أنت الآن عظيمة يا معلم، أنت الأقوى على التأثير، وأنت الأجدر بالتأثير، لأنك ولذلك صارح الطلاب بما تخافون. أبناءنا نخاف عليكم أن تسرق فطركم. الذين جندوا بعض أبناء وطننا أن يكونوا حرابا في صدورنا، ويفجرون مساجدنا، ويقتلون آباءهم، ويستحلون دماء أقربائهم. من؟ شباب ما سافروا ترى، هم عندنا ما طلعوا، بعضهم ما عنده جواز. كيف سرقوا؟ كيف دمروهم وسلبوا فطرهم وعادوهم؟ أحد يعادي أمه وأبوه، يعادي وطنه، يعادي مسجده، يعادي ملته. هم أولئك، لأن الأعداء خلف الحدود سرقوا منهم. أنت يا معلم قادر على أن تغير وتقول هناك شبكات عالمية استخباراتية موجهة سهامها لشباب المملكة العربية السعودية خاصة، والخليج حولها، والعالم عامة. ماذا يريدون؟ يريدون أن يجندوا أبناءنا من الداخل، لأنهم عاجزين يدخلون علينا من الخارج. وأخطر السهام ما كان من يد حبيبك وصاحبك وأخيك، وأخطر الأعداء من كان قد رأى عورتك، وأخطر الأعداء إذا كان من بني جلدتك ويتكلم بكلامك ويلبس زيك. وهذه والله مصيبة. فيا معلم يا معلمة، أبناؤنا بين نارين، نار شبهات ونار شهوات. قد احترق البعض منهم شهوة، واحترق البعض منهم شبهة، والبعض اخترق مر على الشهوة وعبر إليها إلى الشبهة، فها هو عدو من أعداء الأمة. صارحوهم، لينوا في أيديهم، ابتسموا واحزموا. فلا بد من الأمرين. الرسالة الأخيرة للأبناء: كن فطنا أيها الإبن، وكوني فطنة أيتها البنت الغالية، فإن الشر إذا أرسل إليكم من أعدائكم يأتي بثوب خير وبصورة جميلة. ولذلك ما في أحد يدعوك للانحراف وهو قال لك انحرف عشان تدخل النار. أقول يا أبنائي، لو واحد ربطك قال والله ما تصلي، شو تقول؟ والله انكسر القيد، ها والله أني لصلي ما شاء الله، لأنه منعك من الصلاة. لكن ما يجونك يقول لا تصلي، يجيك بلهو بلعب يسمي لك التوافه. أبنائي نحن في زمن صارت توافه، اهتمامات بعض أبنائنا تافهة، اهتمام بلبسه، اهتمام بالكورة، اهتمام بأغنية، اهتمام بشعره، وهذه التوافه اهتمام بشهوته. وابتدأ بعضهم عبدا لهواه وعبدا لشهوته، حياته كلها بين هالجوالات. ما تلاحظون إذا قعدنا في مجلس كلن بجواله، وكلن يناظر، وكلن يغمز للثاني، وكلن حاط يده يضحك، وكلن يناظر يتوسفت. تقول تعرفون المروحة هذيك تلفت، بعضهم عيونه تقول المروحة جلتية، يناظر يمين يناظر يسار. وش تدورون أبوه؟ ما يبي أبوه يشوفه. أين الله يا بني؟ أين الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ يستخفون من الناس ولا تستخفون من الله وهو معكم. أيها الأبناء، أنتم قرة عين الأمة كلها، مهي بأمك ولا أبوك بس، الأمة كلها تليك. ارفع رأس أمتك. العظماء في مجتمعنا ما حملوا ما تلاحظون بعضنا وش يقول ارفع رأس جماعتك وانا ابوك تفحوا وانا ابوك وينخى لا نبيك ترفع رأس دينك وأمتك ووطنك بأن تكون عبدا صالحا وأول أبواب أن تكون صالحا أن تعرف من هو عدوك من عدوك من عدوك هو اللي طالع من برا في الطلعة بتضرب وياه لا هذا أخوك ولد عمك بتزعلن وياه مو هو ذا عدوك عدوك هو الذي يختفي خلف ثوب صديق هو الذي يروج الرذيلة لك ويحببك في الانحراف عدوك هو اللي أعطاك رابط من رابط النت قال ادخل عليه توسع صدرك وإذا هي حريم مفاصيخ حرام وسحت ومباحية وفجور يستحي صاحب الرجولة قبل ما يصير رجال قبل ما يصير فيه دين الرجل يستحي أن ينظر هذه القاذورات ذاك الذي قال لك خذ الزقارة الأولى وسع صدرك وعطل انفاسك وترى الهم ما يطلع الين تحرقه بالدخان اعوذ بالله من الشيطان وصددته هؤلاء الذين اتوك هم اعداؤك اعرف عدوك الذين احبابنا ارسلوا لنا 550 قناة اباحية مسلطة على الجزيرة العربية فكوا روابطها ما تحتاج جهد كثير علينا 500 كلها إباحية من ماذا يريدون بأبنائنا لماذا أحباب المخدرات والقنوات مسلطة على أبناء الجزيرة والله إن الذي ضبط في حدود بلادنا معاشر الأبناء اللي ضبط من الحبوب والحشيش والوسكي والمخدرات لو روج على قارة آسيا أدمنت آسيا كلها ماذا يريدون بكم يا عيالي هل هم يريدونك أن تبنوا علموا أن الغزوك بسلب فكرك وإفطال عقلك أكبر مكسب لأعدائك أكبر مكسب لأعدائك فلماذا تطيعهم كن فطنا واعرف عدوك وكن فطنا وإياك أن تجرب الانحراف ولو مرة واحدة معظم شبابنا طاح في المخدرات أو طاح في التدخين أو طاح في الرؤية الحرام أو طاح في حبائل السفريات بعض الشباب جوازه ما فيه حتى مكان يختم وين رايح وكل ما طلع قال لأمه رايح المكة وقال لأبوه في الشعبان اللي من الجهة الفلانية كاشف وترى ما فيها بس وراح يا بني اعرف اعرف إياك أن تجرب التجربة الأولى لأن معظم الانحدار الأخلاقي والفكري سببه جرعة واحدة من سفر أو من رؤية ولا من مشروب ولا من جسموم ولا من إبرة راح فيها فإياك يا بني احذر من التجربة الأولى أيضا احذر يا بني من رفيق السوء والآن رفيق السوء ما هو قد يكون غير إنسان تصدقون أحبابي فيه رفقاء سومهم من بني آدم في جمادات هل جهاز اللي في جيبك وأنا أبوك هل جهاز اللي جاري شاريه وتلمسه بأصابعك ها وبعضهم يتلمسه بأصابعه وسعابيله تصب يناظر الحرام والبلاوي هذا سيشهد عليك يوم القيامة وأناملك ستشهد والعين ستشهد والله خير الشاهدين جل وعلا يا بني رفيق السوء قد يكون الجهاز اللي في جيبك وقد يكون رفيق السوء يضرب لك بالبوري برا اطلع برا وقد يكون رفيق السوء زميلك في المدرسة وقد يكون صديق السوء سو بوابة انحرافك أقرب الأقرباء لك قد يكون ابن عم قد يكون صاحب قد يكون رفيق فلا تعطي الثقة إلا لمن يستحقها ولا تعطي الثقة إلا اللي يرفع راسك في مجلس أبوك هذا اللي ونعم هذا اللي تفتخر به إذا دخل هذا ولد فلان يا بوي هذا حافظ للقرآن يا بني ارفع رأسك بالخلان الذين تلتقي بهم على أبواب الخير وفي رياض الجنة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فاختر يا بني كن فطنا واختر من تصحبهم للجنة يا الله من فضلك صدقون يا أحبابي أن أبنائنا يا أبنائي اللي تحبه في الدنيا على الطاعة وتتواصى وإياه على الطاعة وتفترقون على المحبة موعدكم ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه يا بني ديننا ألغى كل الفوارق، فأنا أحب أبعد الناس اللي مهم من قبيلتي ولا من جماعتي إذا هو تقي، وأبغض أقرب الناس لو أنه أخوي والدمي وبوي إذا كان شقيا بعيدا عن طاعة رب العالمين. المحبة في الدنيا عبادة، بل إنها أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا بني إياك أن تذل والدك، تكفى ونبوك، تكفى. والله إن من أشر مواقف الحياة أب يبكي قدام رجال يستجديه يقول خلوا ولدي لا تسجنه، وانت سبب بلاء أبوك وذل أبوك وهوان أبوك. تكفى يا أبوك، والله لو ما هو بالدين عز، ولو الدين مندوب الذهاب إليه، مع الدين واجب أن تدخل مداخل الدين وتكون مع أهل الدين وأهل الخير، لو لم يكن واجبا لكان واجبا حتى ترتفع به في الحياة وترفع أبوك واسم أبوك وأمك وخوالك وعمانك، مو لأجل ترضيهم في الدنيا، بل لكي تكون صالحا، صالحا قرة عين. والذين آمنوا، قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن يا بني كن فطنا أيضا، واعلم أن أعداءك خارج بلادك يريدون أن يجندوك، إما أن يجعلوك خنجرا بالشهوات في قلوبنا، أو يعبدوك لفرجك فتكون عبدا للشهوات، عبد لفرجك. كل ما مر سواد عنز كفر مره التفت قلبه مغروف من المعاصي، يريدونك إذا عبدت عياذا بالله الشهوة والله ما يقوم عليك بناء لا أمة ولا أم، ما تقوم. واعلم أن أخطر ما خشيه عليه الصلاة والسلام على أمة الإسلام يا رجل، وكل اللي معنا رجال، شبابنا عيالنا رجال، حتى اللي في أولى ابتدائي رجال، لأن حاضر الرياض الجنة، يريدونك أن تعبد شهوتك. قال الحبيب ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء يرققون لك المنكر حتى تزل قدمك بعد ثبوتها فتكون أسيرا لهواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وغالبا إذا سيطرت الشهوة على شاب غاب عقله، ترى مو هو بالخمر اللي يغيب العقل فقط، بعضهم يغيب الشهوة وسكر الشهوة الجنسية يغيب العقل، تلقاه يدجل في الخليان وينتظر في الجدران ويعبد الصور ويعبد الغلمان والمردان، وحياته في ظلام وفي ضلال، وتلقى أبوه ولا جماعته ولا أخوانه، وتلقى مسكين عبدا لشهوته. وبعض أبنائنا لو تقول عطني جوالك أبشوف وش فيه، مسك جواله وقال أسرار، ولو في رابع ابتدائي أمداك تجمع أسرار ونبوك، تونا يا شيخ تونا بدري. لماذا؟ لأن الخلوة بالذنب. واسمع يا بنيكم فطن، اللي تخشى فيه أن يراه والدك، أقول لك يا بني اتق الله فإن الله يعلم. والدك ما يعلم، أبوك ما يدري عنك، وأمك ما تدري، لكن العظيم الذي خلق هذه العين اللي تمتعها أحيانا بالحرام، أخشى أن يا بني أخشى أن لا يبنى لك في الدنيا ولا في الآخرة مستقبل إذا كان ربي أهون الناظرين إليك. قبل الختام يا بني، ما دمت مصليا فإن الصلاة ستسوقك إلى أودية الخير وإلى الأرض الفيحاء الجميلة، إلى جنان الرضا والتوفيق والسعادة. أتعلم يا بني أن ترك فريضة واحدة، خلوكم معي يا شباب، إذا تركت صلاة واحدة، اللي يأمر بالصلاة ترى ليس أبي وأبوك ولا أمي ولا أمك ولا هيئة الأمر المعروف، اللي يأمر بالصلاة ربك، وهو الذي أمرك بها وفرضها على محمد عليه الصلاة والسلام في السماء ما فرضت في الأرض. ترك صلاة واحدة تعمدا حتى يخرج وقتها في قول من أقوال أهل العلم كفر محبط للعمل. صدق يا بني لو تصلي 10 سنين ثم تعمد تبتر الصلاة، في أحد أقوال أهل العلم أن ذلك يحبط عملك، لقول الحبيب فمن تركها فقد كفر أو أشرك، والله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. نسأل الله العافية، ولتكونن من الخاسرين. إذا بغيت مستقبلك بني، أنت أمامك دراسة وتبي وظيفة وتبي زوجة وتبي سعادة وتبي قرة العين وتبي صلاح النفس والأبناء، كل هذا بيد الله. فلا تغب عن الله في بيت الله فتغيب عنك السعادة بجميع أبوابها، بجميع أبوابها. آخر رسالة يا بني، شفت حلوة اللبن اللي في البيت، أمك قرة عينك تريد الجنة، أرأيت أقدامها؟ والذي بعث محمدا بالحق إن أقدامها تحت أقدامها تم الجنة، مفاتيح الجنة. ويا بني من عق أمه عق أمته، واللي ما فيه خير لحلوة اللبن ما فيه خير للناس كلهم. ومستقبلك يا بني يمكن تكون بدعوة منها والعين قد فاضت عبرتها، فيفتح الله لها الباب. يا بني لا تدعو عليك أمك ولا يدعو عليك أبوك، فوالله لن ترى باب خير فتح ولا يفتح. إذا أغضبت أما أو أبا فإن الحبيب يقول عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ أو ضيع. فهل أنت قد حفظت هذا الباب أم لا؟ يا بني التفت إليهما وقل الآن بعد المحاضرة، قل: سامحوني، أحب يدها ويده ورأسها وراسه، وقبل عينها وعينه، وقل سامحوني. وإذا قلت يا أبوي جعلي يفداك ويمي جعلي يفداك، خلك صادق، فإن البار من الأبناء من يكون في حياة الآباء والأمهات حذاء في أقدامهم. يقول لي ولد ذيب اسمه ذيب وهو ذيب، يقول: البر يا شيخ أن تكون حذم في رجل أبوك ولا أمك، ما يطأون في الحياة شيئا يضيمهم إلا أن تقول لبيك تفديهم. كن هذاك الأسد وذاك الإبل، فلن يغلق عليك باب ما حييت، فإنهما أوسط أبواب الجنة. ورضى الله، رضى الله في رضى الوالدين. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء الذي أسأله أن يقبله جل وعلا في العمل الصالح، وأن يجعله خالصا، أن يكون هذا النداء كن فطنا، نداء خرج من قلوب أحبتكم إلى قلوبكم. وما هذا الملتقى وهذا الاجتماع الجميل في من مكتبنا الغالي صبحا، الذي هو كما قلت صبح في الخير وفجر جميل في الدعوة إلى الله، ابتكار جميل وحملة رائعة رائدة، إنها هتاف مشفق لكل من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والمعلمين والمعلمات وكل مواطن صالح في هذه الأرض. كن فطنا فحافظ على دينك أولا ثم على وطنك حتى نلقى الله. اللهم حرم الحاضرين عن النار واستعملنا في طاعتك، ولا تفجع والدا بولده يا ربي، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقبل ذلك أشهد الله وملائكته أني أحبكم في الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة